الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المرة السابقة تكلمنا عن مسلسل الاضطهاد والقهر اللي تعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيتعرض له أصحاب الحق دوما من أهل الباطل. وقلنا إن دي سنة كونية قضاها الله، ولم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله تعديلا. الله قضى أن المؤمن لا بد أن يبتلى ويمتحن، وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فمن علامات الطريق الابتلاء، ولكن ليس شرطا أن كل من غلظ له في البلاء أنه على الحق. نقول الحتة دي، بنقول أنه البلاء من علامات صحة الطريق، والمؤمن لابد أن يبتلى، ولن نمكن حتى نبتلى. الإمام الشافعي لما سئل أيبتلى المرء أولا أم يمكن أولا، قال: لا يمكن حتى يبتلى. شوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واللي حصل فيهم من الابتلاء قبل أن يصلوا إلى التمكين، شوف قبل أن يصيروا أمراء وملوك على الأسرة ويملكوا الأرض شرقا وغربا، كانوا لا يجدون قوت اليوم، كانوا يأكلون أحيانا ورق الشجر، كانوا يتقوتون أحيانا على التمرة الواحدة ويجدوا لها الفضل. فلن نمكن حتى نبتلى، دي سنة كونية، قلنا الهدف منها والغرض منها إنضاج النفوس المؤمنة وإكمال النسخة الإيمانية. النسخة دي بتنزل على قلبك من القرآن ومن السنة ومن الأحداث اللي بتحصل لك ومن التوبة ومن الظروف اللي ممكن تقع فيها ومن المواجهات والابتلاءات اللي يتعرض لها المؤمن، لحد ما يصل إلى مرحلة أن اكتملت نسخة الإيمان في القلب، حينها يبدأ فلن تمكن حتى تبتلى. كلمنا عن اللي حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمار بن ياسف أبوه ياسر وأمه سمية قتل في التعذيب، صهيب الرومي، بلال بن رباح رضي الله عنهم أجمعين، مصعب بن عمير، خباب بن الأرد، كثير من أصحاب النبي خصوصا العبيد والضعفاء واللي ملهمش ضهر واللي ملهمش قوة تحميهم. ودايما الحق يحتاج إلى قوة تحمي، لأن نفوس أهل الباطل لا يكسرها الحق ولا يلويها الحق، ولكن هناك أناس لا يستجيبون إلا للغة القوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البلاء اشتد على أصحابه عليه الصلاة والسلام، لا بد من حل. والقائد اللي مسؤول عن رعية لا بد أن يجنب الرعية والأتباع موارد الهلك، وهي دي القيادة الصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كلكم راع، وبما انك راعي تبقى ايه؟ مسؤول. ما دمت راعيا فانت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، لماذا تسلت قلوب الصحابه في ايام الاضطهاد والتعذيب والقهر والتضييق والشده؟ ايه اللي هيهون عليهم؟ وإيه اللي هيخفف على هذه القلوب لتتحمل مشقة الطريق وطوله؟ ده احنا هنقعد في الوضع ده 13 سنة، مش شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين. فترة المكية 13 عام، منها 3 سنين في الفترة السرية، وبدأ التعذيب بعد الفترة الجهرية، يعني حوالي 10 سنين تعذيب. طالت الفترة تتسلى قلوب المؤمنين بالوحي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع الصحابة في الفترة دي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، دار بعيدة زي ما اتكلمنا قبل كده في أطراف المدينة، ومحدش ياخد باله من اللي رايح واللي جاي، الهدف من الاجتماع ده والتواصي ده ان اصحاب المنهج الحق لابد ان يتلاقوا، وانه لابد في الطريق من اخوان، اخوة ليك يعينوك على الطريق، وان الواحد قد يضعف لكن في وسط اخوانه قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما ياكل الذئب من الغنم الشارده. الغنم اللي شارده بعيده عن القطيع يطمع فيها الديب، لكن طول ما هي في القطيع لا يجرؤ الذئب ان يقتحم القطيع كله، هيدسوه. الكثره تغلب الشجاعه. فالشيطان ذئب الانسان، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص ان المؤمنين يكونوا في بوتقه، يتلاقوا يجتمعوا، وما فيش مسجد نجتمع فيه، فكانوا يجتمعون في دار الأرق. هذه الدعوة لا تتوقف حتى لو لم يكن لها مسجد يؤويها، وهو المطلب الأول في بناء دولة الإسلام. ما فيش مسجد مش هنقف. كانوا يتلاقون في دار الأرق. الذي يتعرض للبلاء والشدة في دينه شعور الغربة اللي بيشعر به كل ملتزم ومتدين في زمان انتشرت فيه المنكرات، يشعر بغربة، ويشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابض على الجمر. واللي في غربة بيحبوا دايما يتقابلوا، ويجد أهل الوطن لما يقابل من أهل وطنه من وطنه يجد لهم الحنين، ويبقوا حريصين هما يجتمعوا عشان يهونوا على نفسهم طعم الغربة وطول الطريق ومرارة البعد عن الوطن. فالإسلام هو الوطن، وأهل هذا الدين أهل وطن واحد، محتاجين نتقابل ونقعد ونلتقي على ذكر الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليبث القائد الروح في أتباع الحق، لأن النفوس تضعف، الحياة مليئة بالضغوط ومليئة بالمنكرات ومليئة بالمباحات اللي ممكن تلهيك وتخرجك عن هدفك الأساسي، وقد توصلك إلى الغفلة. إيه اللي هيرجعك وإيه اللي هيضمن لك الاستمرار على الطريق؟ إخوان الحق، أهل الحق اللي تلتقي بهم في المساجد وأماكن العبادة، يذكروك بالله ويذكروك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقيم القلوب من الغفلة. هي دي رياض الجنة اللي نرتع فيها، هي دي مجالس الذكر اللي تتنزل فيها الرحمات وتغشاها السكينة ويذكرهم الله عز وجل في من عند. هي دي الجلسات اللي حتبث فيها الروح، ونتواصى فيها بالصبر. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كل واحد فيهم يعذب وييجوا بالليل يلتقوا في دار الأرقم ويحكوا اللي حصل لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسلي القلوب ويصبرهم ويهون عليهم ويجلي لهم أهداف الطريق الحقيقية، ويقوي بعض النفوس اللي ممكن تضعف تحت وطأة التعذيب، ويوصيهم بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويعدهم جنة ويعدهم صدق وعد الرب سبحانه وتعالى إن النصر جاي وان الامل قدامنا، وان الله عز وجل منجز لي ما وعدني، وان ربنا لا يتخلى عن عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. ولكن اصبروا، المعاني دي مش هنلاقيها الا في جلسات الايمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص اشد الحرص، لا سيما ان هو بس الذي بدأ دعوته الجهري، لكن باقي الصحابة ما زالوا مستخفين سرا حتى في صلواتهم، اللي هي كانت صلاة عند طلوع الشمس وبعد عند غروبها، كانت لسه خمس صلوات ما فرضوش، كانوا بيوصلوا في الشعاب ويتخفوا، واللي يشوفوا حد يحصل معركة وخناقة. وسعد بن أبي وقاص ضرب رجلا من قريش رآه يصلي، سعد اللي كان بيصلي فرآه رجل من قريش وحصل خناقة وضربه سعد وأراق دمه، وكان أول دم أهريق في الإسلام، ما ماتش بس حصل مشكلة. فهم تحت وطأة التضييق، قلوب الصحابة لما كانت بتتقابل وقلوب أهل الحق في كل زمان ومكان لما تلتقي تهون الدنيا بما فيها وتهون المصاعب. لما تشعر أن لك إخوان على الطريق وإن مش أنت لوحدك اللي بتحارب في هذا المجتمع، تشعر أن معك على الطريق أناس وأنك لست وحدك. هذا أمر يقوي القلب ويعين الإنسان على سيره في طريقه إلى الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص دائما على الاجتماع، نحن نجتمع ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حريص دائما نحن يد الله مع الجماعة. فأما تشوف إخوانك اللي قابضين على الجمر معك واللي يشعروا بالغربة زيك، هذا يقوي قلبك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان يقص على النبي في القرآن كل قصص السابقين اللي مالي القرآن من أوله لآخره، هدفها إيه؟ وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ما تعرف أن أنت مش لوحدك. فهذا المعنى يهون ويلطف على القلوب ويزيل المصاعب. وما تشوف اللي زيك بيبتلى ويمتحن ويجلد وما يفعل ببلال، تهون نفسك في سبيل الله عز وجل. ويزيد أواصل المحبة والارتباط بين الإخوة وبين الملتزمين وبين المتدينين وبين أهل الإسلام، وده أمر مطلوب. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، وده المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرعيل الأول والجيل المسلم الأول والجماعة الأولى، النواة الأولى في الإسلام اللي لابد أن تتربى على أعلى معاني الإيمان، هي دي الساق التي ستنبت عليها كل ثمار الإسلام بعد ذلك. نقطة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم قائد، والقائد مسؤول عن الرعية زي ما قلنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حريصا على الصدام في الفترة دي، يعني لسائل أن يسأل. طب ما دام اتجمعوا بقوا عدد، ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلعش بيهم في قلب المسجد الحرام وهو بيتكلم ويصدع بالحق كما أمره الله عز وجل، فاصدع بما تؤمر؟ لماذا لم يكن هناك صدام واحتكاك من البداية؟ أولا النبي قائد، والقائد لازم يحافظ على أتباع المنهج الحق. ليس من العقل ولا من الحكمة أن القائد قائد المنهج الحق يضيع الأتباع ويهلكهم في صراعات وصدامات لا طائل من ورائه. ده أنت مسؤول، ده أنت هتتحاسب على دول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت اللي ماشي على الناقة بتاعته هلكها ليل نهار مش راضي يريح عشان يوصل بسرعة، هو متخيل انه هيوصل بسرعة، هتموت منه في السك، مش هيعرف يكمل الطريق. لا منه قطع الطريق، لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، ولا منه حافظ على الدابة اللي هتوصله للطريق. فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. انت مأمور ان تبقي الظهر حتى لو طال الطريق. عبد الله بن حذافة السهمي لما النبي أمره على سرية من سراياه عليه الصلاة والسلام، ده في الفترة المدنية، فأمرهم أن يطيعوا فأغضبوا، فقال أشعلوا نار، ولعوا نار، قال ادخلوه. أول يوم اجمعوا الحطب، جمعوا الحطب، أوقدوا النار، أوقدوا النار، ادخلوه. فتلكأ وقال: ألم يأمركم رسول الله أن تطيعوني؟ أنا أمركم أن تدخلوا النار. هو في قائد يعمل كده مع الرعية بتاعه؟ فقالوا: والله ما أسلمنا إلا هربا منها. نحن أسلمنا عشان ما نخشش النار، يبقى أنت تدخلنا النار. فرفضوا وأبوا أن يطيعوا. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه، قال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف. القائد لازم يحمي أتباعه ولازم يحمي الرعية، لا سيما أصحاب المنهج الحق، مش يوقعهم في صدامات مهلكة تستنفذ الظهر وتنهي الأتباع. ولا طائل، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. النبي عليه السلام بدأ يفكر في حل سريع، لأصحابه تحت وطأة التعذيب الشديد. القائد لازم يحل وما ينفعش يسيب أتباع الحق يواجهوا مصيرهم المحتوم لوحدهم، وما ينفعش يغادر أرض المعركة ويذرهم يقاتلون وحدهم ويقعد هو في القصور العاجية يدير من الخارج. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلب مكة معه عليه الصلاة والسلام، وسيطاله التعذيب زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، والاستهزاء والسخرية والتعدي عليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زي ما عقبة بن أبي معيط فعل وزي ما أبو جهل فعل. القائد موجود وسط المعركة مش هربان بعيد وبيدير من بره. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الأوامر في القرآن بالهجرة في قول الله عز وجل: وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأرض الله واسعة دي في سورة الزمر كانت لمحة وإشارة وإيذانا إن زكاة الأرض دي مش هتقبل الإسلام، فإن أرض الله واسعة. وأرض الله واسعة، وشوف بقى الأرض التي لن تقبل الإسلام لن تكون وطنا ولو كانت مكة. يعني شوف مكة النبي عليه الصلاة والسلام هو خارج منها زي ما هيجي الكلام في الهجرة إلى المدينة يقول: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلب، ومع ذلك مشوا سيبه: ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فكانت مكة أعظم بقاع الأرض في الفترة دي دار كفر، تخيل ليه؟ لأنها لم تقبل الإسلام فلم تكن وطنا في ذلك الوقت. الوطن الحقيقي هو الوطن اللي يقبل الإسلام ويقبل الدين ويقبل شرائعه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة، أو ما كانش أمر وجوب وإنما كان من مسألة الإباحة، أباح لهم وجوز لهم من أراد أن يهاجر من هذه الأرض اللي فيها التعذيب والشدة فليهاجر إلى الحبشة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن بها مالكا عادلا لا يظلم عنده أحد. ملك الحبشة أصحاب النجاشي. وهنا عايز أتكلم عن نقطتين. النقطة الأولى مسألة الهجرة في الدين، وأن غالب الأنبياء قدر الله عز وجل عليهم أن يهاجروا. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أباح لهم الهجرة هاجر الهجرة الأولى، هجرة الحبشة اثنين، هجرة أولى وهجرة ثانية. هجرة الأولى هجر فيها روايات كتب السيرة بتقول حوالي 16 رجل وأربع أو خمس نساء، كان فيهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وزوجه رقية بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سابوا مكة وتسللوا ليلا دون أن تشعر قريش لحد ما وصلوا لميناء شعيبة اللي تحت ميناء جدة على الساحل أسفل ميناء جدة مباشرة، وركبوا سفينتين تجاريتين عدوا عرض البحر الأحمر ناحية التانية فنزلوا في الحبشة اللي هي أثيوبيا دلوقتي اللي عامله لنا المشكلة دي. وكان فيها ملكا عادلا أصحم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه أسلم. هنجيب الكلام في قصته دلوقتي. قال رسول الله: فإنه لا يظلم عنده أحد عليه الصلاة والسلام. خلونا نتكلم أولا في تيقظ النبي وعلمه بالواقع السياسي في الدول المجاورة، وأنه لم يشغله صلى الله عليه وسلم علمه بالله وبالشرع وبالوحي ودعوته للناس ومواجهة القريش أنه يبقى عارف الأخبار. ما ينفعش نعيش في عزلة عن الناس، العالم أصبح قرية صغيرة والأخبار تسري ليل نهار، لازم نبقى عارفين الأحوال خصوصا من يقودون التيار، لازم يبقى عارف الوضع السياسي والاقتصادي في الدول المجاورة عاملة إيه، لأن القائد لازم يحل ولازم يوجد مخرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشغله كل هذا العلم بالشرع عن العلم بالواقع، ودول شرطين في أي عالم. عشان يبقى عالم فعلا لابد أن يكون عالما بالشرع وحكمه وعالما بالواقع اللي يطبق فيه هذا الشر، ما يكونش قاعد في أبراجه العاجية بعيد عن دنيا الناس ومجتمع الناس. لا، خير الناس من خالط الناس. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو إباحته بالهجرة، الهجرة لأصحابه صلى الله عليه وسلم. لما الصحابة بدأوا يهاجروا وصل الخبر لقريش، كتب السير بتقول كده، في هجرة الحبشة الأولى، وخرجوا سراعا يتتبعون آثار جمالهم اللي وصلتهم لحد ساحل البحر، لكن لم يدركوهم، ما لحقوهمش، ونجاهم الله عز وجل وفعلا ركبوا وعبروا إلى بلاد الحبشة. وهنا سؤال، هي قريش بتطاردهم ليه؟ ده ماشيين وسايبين البلد، انتوا مش قابلنا، احنا ماشيين، لماذا تطاردهم قريش؟ ده احنا هنريحكم. هو ليه فرعون طارد موسى وبني اسرائيل في يوم الخروج فاتبعوهم مشرقين؟ طب ده هو سيدنا موسى وهارون وبني اسرائيل كلهم ماشيين وسايبينها لك، احكم بقى براحتك، لماذا يطاردهم؟ شوف اخوانا، اهل الباطل يعلمون دوما ان الحق سريع الوصول الى القلوب، وانه لو صارت له ارضا تؤويه ايا كانت الارض حتى لو بعيد عنه مش في ملكه، وان هذا الحق لو صارت له ارض تؤويه سينتشر وسيملك قلوب الناس، وحيوصلوا المرحلة ان الدين ده اللي نشأ في ارض بعيدة سيطرق عليهم ديارة وسيدخلها رغما عنه. عشان كده بيبقوا اهل الباطل حريصين ان يقتلوا الحق في مهده، وقد الحق، مش عايزين حد يفوق. ولذلك لما تحصل الهجرة الكبرى الى المدينة، شوف دولة النبي قامت فين، على بعد 500 كيلو من مكة، بعيد خالص عنه، وبرغم ده هو بعد 8 سنين فتحت مكة. لابد أن يعود الحق ويطرق تلك البلد التي لفظت، هم عارفين كده. ولذلك كان فرعون بيطارد موسى، وكانوا بيطاردوا أصحاب النبي في هجرة الحبشة الأولى وفي الثانية وفي الهجرة الكبرى، لأنهم يعلمون أن هذا الحق سيصل إلى الناس سريعا. النقطة اللي بعد كده، مسألة الهجرة، أنا حابب أقول ان الهجرة خطوة مهمة قوي في حياة كل مسلم، زي ما كانت خطوة مهمة قوي في اقامة دولة الاسلام ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت اختبار كبير قوي وامتحان كبير قوي لاصحاب النبي، ان التضحية اللي هم ضحوها بالنفس بيتعذبوا وبالمال، هتتاخد فلوسهم زي صهيب الرومي بعد كده، وبالعرض احيانا كما قتلت سمية وطعنت بحرب في مكان عفتها قدام زوجها وابنها رضي الله عنهم أجمعين، ستصل التضحية أيضا بالدار والوطن أحيانا، وأن يخرج من البلد اللي تربى وترعرع فيها وفيها أهله ويذهب إلى أرض لا يعرف فيها أحد، وده أمر مؤلم، وكل اللي سافر وتغرب يعلم هذا الألم جيدا. لكن ربنا سبحانه وتعالى بين ان الهجرة ديت امتحان جديد، لذلك هي كانت في البداية على وجه الإباحة، مش كله هاجر في الحبشة الاولى والتانية، لكن ستكون على وجه الوجوب في هجرة المدينة. الله عز وجل قال ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. يبقى بعد ما آمنوا ايه؟ هاجروا وبعدين جاهدوا. خلونا الاول نقول الحديث اللي رواه النسائي في سننه، حديث سابر بن ابي فاكه، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول، شوف بقى ترتيب النبي لمراحلك في طريقك وطريق تدينك والتزامك، يقول صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان لا يقعد لابن ادم باطرقه. الشيطان قاعد لك في كل طريق مقفل عليك، فاذا اراد العبد ان يسلم، ادي الخطوه الاولى، قعد له بطريق الإسلام وقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ يا الناس كلها قد غلط وانت اللي صح. فلا يزال العبد بالشيطان، الشيطان بالعبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه العبد فأسلم. اسمعش كلام. طيب الخطوة اللي بعد كده ايه؟ ثم لما اراد الهجرة بعد الايمان والتسليم هتهاجر بقى. قعد له بطريق الهجرة. الشيطان قعد له مش قعد حسي، لا قعد معنوي عمال يوزه ويوسوس، وقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، عامل زي الفرس اللي مربوط بحبل يدور في مكان محدود ملوش معارف ما يعرفش حد، كالفرس في الطول مربوط، وتسيب بلدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه العبد وهاجر. ثم لما أراد الجهاد، ودي الخطوة الثالثة بقى، أنه يبذل نفسه ودمه لله، بعد ما ساب الفلوس وساب كل حاجة يسيب نفسه كمان. ثم لما أراد الجهاد مواجهة بقى، قعد له الشيطان بطريق الجهاد وقال أتسلم؟ وقال أتجاهد؟ والجهاد جهد، فتقتل وتنكح امرأتك من بعدك وأولادك يتيتموا وتقسم أموالك. فعصاه العبد فجاهد. فالخطوة الثانية دايما بعد قرار التدين هي الهجرة. القرآن كله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، في سورة البقرة في موضع، سورة الأنفال ثلاث آيات وراء بعض: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. بعده: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حق لهم مغفرة وأجر كبير. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك من كل وهاجروا. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. دي كانت في هجرة المدينة بقى، الهجرة كانت واجبة. سورة التوبة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. دور في القرآن تلاقي مليان آمنوا وهاجروا وجاهدوا. وكأن الخطوة الثانية بعد قرار تدينك هي أن تهاجر. طيب الهجرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من دار الكفر إلى دار الإيمان كانت واجبة في هجرة المدينة، وكانت على وجه الإباحة لمن اشتد عليه التعذيب ولمن يبحث عن أرض جديدة يقوم عليها الإسلام. لكن بعدما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، خلاص مكة بقت دار إسلام، ولكن جهاد ونية. لكن تتبقى الآيات والأحاديث بتدلنا وتحضنا إن في حاجة اسمها الهجرة لازم تعملها. نحن الحمد لله في دار إسلام، وإن كان المنكرات ملأت ديار المسلمين لكننا في دار إسلام. فما هي الهجرة التي تلزمك؟ قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فلا بد أن تهاجر. تهاجر بقى من الدخان اللي تعودت عليه، تهاجر من النظر للحرام، تهجر الإباحية، تهجر تضيع الصلوات، تهجر النوم عن صلاة الفجر، تهاجر من العلاقات المحرمة، تهاجر من المال الحرام، تهجر جلسات تضيع الوقت. هي دي الهجرة، انك تحيا حياة جديدة، فكأنك هجرت، اتنقلت نقلة تانية، كأنك رحت مكان تاني، هجرة. وهو ده المهاجر الحقيقي. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صحابة هجروا هذا الوفد الاول ووصلوا الى الحبشة وجلسوا فيها بخير جوار. ثم تأتي حادثة اخرى قبل ما تحصل قصة هجرة الحبشة الثانية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قرارا أن يخرج بنفسه إلى قلب الحرم يقرأ القرآن بأعلى صوته على سادات قريش وحده. لم يكلف أصحابه ما لا يطيق. النبي كان أبو طالب يحوطه، وكان برضو لا يصله ما يصل العبيد والضعفاء من المسلمين. فاستغل هذا الجوار صلى الله عليه وسلم، وكان جوار كافر، أبو عم أبو طالب كان كافرا، وده دليل على جواز الدخول في جوار الكافر ما دام ليس على حساب الدين. واضحة؟ عشان كده لما أبو طالب كلمنا المرة اللي فاتت أتته مفاوضات ووفود من قريش وراجع النبي وقال يا بني أبق علي وعلى نفسك، قال يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا ما تركت حتى تنفرد سالفتي أو أهلك دون. لا يكون على حساب المدهنة في الدين، لكن يجوز الدخول في جوار كافر. ولما هيرجع يطلع في رحلة الطائف عليه الصلاة والسلام ويعود سيدخل في جوار المطع بن عدي وكان كافرا، وأبو بكر سيدخل في جوار ابن الدغنة وكان كافرا. طيب، نزل النبي صلى الله عليه وسلم الحرام، حديث صحيح البخاري، واستغل فرصة سادات وكبراء قريش قاعدين في الحرم، وطبعا طول الفترة اللي فاتت يتواصوا فيما بينهم ان هما ما يسمعوش القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وكان ساعة ما يقرأ القرآن عليهم يطلعوا يجروا كما قال الله عز وجل، وزي ما سمعنا في صلاة العشاء، كأنهم حمر مستنفر، فما لهم عن التذكرة معرضين. معرضين عن التذكرة، القرآن لما يطلع عليهم معرضين ليه؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. شفت الحمير، قطيع الحمير لما يشوف أسد ويطلع يجره ويفر قسورة اللي هو الأسد. فالقرآن يصور صورتهم هم بينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجروا عشان ما يسمعش القرآن، كقطيع الحمير أعزكم الله اللي بيجري من أسد خايف منه. خايفين من إيه؟ لماذا لا تسمع؟ يا أخي إن كان الكلام حق اتبعه، وإن كان الكلام باطل خلاص لا تتبعه، كففنا عنك ما تكره. لكن كانوا يعلمون سلطان هذا القرآن على القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ في سورة النجم، حديث ابن مسعود صحيح البخاري في كتاب القرآن، السجدة في سورة النجم. ابن مسعود بيقول أن النبي قرأ سورة النجم صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه قرأ يعني جزءا منها وليس كلها، لأن مطلع السورة يتكلم عن رحلة المعراج، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به بعد، فرحلة الإسراء والمعراج كانت بعد وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها، وإحنا في أحداث ما زال أبو طالب موجود. طبعا على خلاف بين أهل السير في ترتيب بعض الأحداث الزمني، لكن ده الأقرب يعني. فقرأ صلى الله عليه وسلم نحوا من سورة النجم، وسورة النجم لها إيقاع وجو هادئ، تشعر معاه إن أنت يعني السورة أخذتك، خصوصا خواتيم السورة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وحينما سمعوه كأنما نزلت عليهم قارعة، الكل أصغى، الكل يسمع. صوت النبي بالقرآن يشق الصمت، قوارع الآيات في خواتيم السورة كانت تقرع القلوب والأذهان. أفرأيت الذي تولى، يعني تولى عن الحق، وأعطى قليلا وأكتى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأنه هو أضحك وأبكى، ربنا سبحانه وتعالى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، هو اللي أغناك وهو اللي خلاك تقتني كل اللي معاك ده، وأنه هو رب الشعرى، كان آلهة يعبدونها في الجاهلية، وأنه أهلك عادا الأولى، كان خبر عاد منتشر في الجزيرة، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، فخافوا زي اللي حصل في اللي فات ممكن يحصل فيكم، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة قوم لوط أهوى، فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. وقع الآيات، الكل ساكت، الكل ترك ما في يده، الكل يستمع. سطوة القرآن استولت على القلوب، قرعت القرآن القلوب وصدم العناد ونفوس المستكبرين. تخيل إيه اللي حصل. مش بيقول فلما قرأها سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة في الموضع ده، وسجد المؤمنون وسجد الكافرون وسجدت الجن إلا أمية بن خلف، وكان رجلا سمينا بدين مش عارف يوطي يسجد، فأخذ كفا من تراب ووضعه على رأسه وقال هذا يكفي. الكفار سجدوا لما سمعوا صورة النجم. منعين نفسكم حارمين نفسكم الوحي ليه؟ لماذا أنتم معرضون عن التذكرة؟ يا أخي والله أحيانا الإنسان فعلا يكون عدو نفسه. أنتم مش بتحاربوا ربنا وبس، ده أنت بتحارب نفسك، أنت بتحارب فطرتك السليمة اللي جواك، أنت بتحارب الميثاق والعهد اللي محفور جواك من أيام الخلق الأول. تحضرني كلمة لسلمة بن الأكوع لما كان يطارد الوفد اللي أغاروا على إبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيقول له أكوعه بكرة؟ قال نعم يا عدو نفسي. والله أحيانا الإنسان فعلا بيبقى عدو نفسه، يمنع نفسه عن الخير، يوقعها في الغلط، يعرضها لما لا تتحمل، يظلمها. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إحنا بنظلم نفسنا والله، نظلمها لما بنعرضها لغضب ربنا أو نعرضها لعقابه أو نحملها ما لا تتحمل. ومين اللي يتحمل عذاب ربنا سبحانه وتعالى؟ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فقريش لما سمعوا الآيات الكل خر سجدا، إنس وجن ومؤمن وكافر، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسقط في أيديه. إيه ده؟ إحنا سجدنا للقرآن؟ طبعا فضيح. وانتشر الخبر في مكة، واللي ما كانش حاضر من سادات قريش عاتبهم، ازاي ده يحصل؟ بقى احنا بنحاربه وبنمنع دعوته في الاخر تسجده؟ الكلام لم يتحمله. القرآن له سطوة. خلنا والله احنا لو ادينا قلبنا ودنا للقرآن مش هتشبع قرآن. كان ابن مسعود يقول والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لكن القلوب عايزة تنضف الاول، لو طهرت القلوب مش هنشبع. القرآن كان بيأثر حتى على الجن اللي مشتهر فيهم الفسق والعصيان وأنهم مارقون عن الحق إلا قليلا، لما سمعوا النبي يقرأ القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أنصتوا، فلما قضي خلص النبي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. في الآية الثانية قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وفد النصارى اللي هيسمعوا آيات القرآن ويبكوا، وحنشوف دلوقتي القرآن لما هيطلع على النجاشي في الحبشة هيكون أثره عليه هو والأساقفة اللي معاه في الحبشة. إيه؟ فالقرآن له سطوة. الشاهد قريش ادعت على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تغسل ماء وجهها ان هو مدح آلهتهم فلذلك سجدوا. دي الدعوة اللي ردوا بيها على الشبهة دي، مع انهم سجدوا لله والكلام اثر فيهم والقرآن قرعهم. لكن طبعا شكلهم بقى وحش خالص. يعملوا ايه؟ قالوا ان النبي مدح اصنامنا ومدح آلهتنا وقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. القصة المشهورة في كتب السير اللي ملاش أي أصل ولا سند، لا سندا ولا عقلا، بتدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم كده. والبعض عشان يظبط الصورة قال ده الشيطان تكلم بصوت النبي وقال كده فظنوا أن النبي يقول فسجدوا. طبعا كل الكلام ده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يخطئ في تبليغ الرسالة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وما ينفعش الشيطان يتسلط على النبي ويتكلم بصوته عليه الصلاة والسلام، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هي إشاعة أخرجتها قريش ليس لها أي حقيقة، لا سندا ولا عقلا، ولم يكن أصلا في أشعار قريش قبل ذلك وصف الأصنام بكلمة الغرانيق لغة، لكن هي كلمة ابتدعوها عشان يغسلوا ماء وجوههم. على بقى روايتين في كتب السير، رواية تقول إن انتشر خبر للي هاجروا الحبشة الأولى إن قريش أسلمت، تسجدوا كلهم، أمية بن خلف كان عايز يسجد فرجعوا قالوا خلاص ده مكة أسلمت. وفريق آخر يرى لا، إن مش هو ده السبب، وإن اللي حصل أن لما أسلم حمزة رضي الله عنه وعمر بن الخطاب، قصة إسلام حمزة وعمر دي المرة الجاية إن شاء الله موضوع تاني ونقلة جديدة للإسلام، قالوا خلاص كده أصبحنا لنا قوة وظهر فعادوا. شاهد إن هم عادوا فعلا وفوجئوا إن التعذيب ما زال شغال وإن الكلام ده غلط، وشوف الإشاعة بتطلع إزاي وبتوصل إزاي. فهجروا هجرة الحبشة الثانية، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. المرة دي بقى كانوا 83 رجل و16 امرأة، العدد كان أكبر، والهجرة كانت أصعب لأن قريش بقت مفتحة عينيها، لكن الله عز وجل يعني نجى المؤمنين ووصلوا إلى النجاشي في الحبشة. وهنا قريش مش هتقعد ساكتة، ده قريش هترسل وفد من رجلين أدهى العرب من دواهي العرب على رأسهم عمرو بن العاص، وكان ما زال مشركا في ذلك الوقت، عشان يطلبوا من النجاشي ان يسلمهم اللاجئين السياسيين اللي عنده في بلاد الحبش، وان هم عابوا الآلهة وعابوا الآباء، وان اللي بعتنا عشائرنا عشان ناخد الناس ديت ونربيها عندنا، وحيوردوا شبهات قوية على النجاشي ليستميلوه. والنجاشي كان نصراني وبلاد الحبشة بلاد نصارى من قديم، وهيحاولوا يعملوا التفافة ليجبروا النجاشي أو يميلوا بقلب النجاشي لتسليم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة. وهيشوف بقى رد النجاشي وكيف وصل الأمر إلى أن يسلم النجاشي ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح هو المسلم الوحيد في بلاد الحبشة في ذلك الوقت. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم على ما فعله أصحاب النبي وما فعلته قريش بوفدها في بلاد الحبشة ورد النجاشي وما ترتب على ذلك، ثم إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهم أجمعين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا.